بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم في مبطلات الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: والثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة أو تبطل الصلاة العمل الذي ليس من جنس الصلاة. ووصف هذا العمل بقوله: العمل الكثير في العرف فما يعده العرف قليلا، كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف فقليل، وكذا الخطوتان المتوسطتان والضربتان كذلك، والثلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت، سواء كانت من جنس كخطوات أم أجناس، كخطوة وضربة وخلع نعل، وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة أم لا. ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته، كما قاله العمراني. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نكون خاشعين في صلاتنا، وإن العمل المخالف للخشوع هو الذي يبطل الصلاة. ولذلك وصف الفقهاء العمل الكثير الذي ليس له علاقة بأعمال الصلاة. فإنك ترى أن رفع اليدين مثلا في التحرم والركوع والسجود والقيام من السجود، كل ذلك من الأعمال التي تتعلق بالصلاة، لذلك فعلها من جنس الصلاة ولا يؤثر ذلك أصلا. أما إذا فعل الإنسان فعلا آخر، هذا الفعل الآخر أحيانا يكون لمصلحة الصلاة وأحيانا لا يكون لمصلحة الصلاة. إذا كان بقصد اللعب في الصلاة فإن الصلاة تبطل أصلا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأنه قصد اللعب والهزء في الصلاة. أما إذا كانت الحركات لسبب من الأسباب فإننا نقدر هذه الحركات، هل هي قليلة أم هي كثيرة؟ فإذا كانت الحركات قليلة فإن الصلاة لا تفسد فيها، وإذا كانت الحركات كثيرة فإن الصلاة تفسد فيها. مثال للحركات القليلة: مثلا ربما يشعر الإنسان أنه متضايق من شيء، فلو كان مثلا يعني خف في رجله فخلعه، هذا الخلع لا يسمى من الحركات الكثيرة، ظن أن هنالك نجاسة مثلا وقعت على قلنسوته ففعل هكذا وألقاها على الأرض حتى لا يشغل نفسه بهذه النجاسة الموجودة. مثلا جعل بحشرة مثلا ربما تضايقه وهو في صلاته فدفعها، هذه حركة بسيطة من الحركات التي يفعلها في الصلاة. فما العمل إذن في هذه الأعمال؟ نجد أن الحركتين متى تسمى الحركة حركة؟ كل عمل يعقبه سكون يسمى حركة. ولذلك ضرب لنا الشيخ عدة أمثلة. إذا أردت أن تعرف الحركة القصيرة أو الخفيفة التي لا تعتبر كثيرة في حق الصلاة، قال كخلع الخف ولبس الثوب، يعني واحد وضع شيء مثلا عليه، مثلا كإنسان كاد مثلا وضع شيء على كتفه فكاد هذا الشيء الذي على كتفه أن يقع على الأرض، فحركه حركة بسيطة فكاد يلبسه بعد أن يعني كاد ينزل عنه. هل يعتبر ذلك كثيرا؟ لا، لا يعتبر كثيرا. كذلك لو أراد أن يصحح من أمر صلاته فتحرك خطوتين، ها خطوتين متوسطتين، الخطوتين المتوسطتين لا تؤثر في حركة الصلاة، أما الخطوات الكثيرة ثلاث فأكثر صار هذا الأمر شرطها أن تكون متوالية. فلو فعل أكثر من ذلك لكن بين فترة وأخرى خطوتين الآن بعد في الركعة الثانية خطوتين فإن ذلك لا يؤثر. أما لو فعل الخطوات متوالية مجرد أن فعل ثلاث خطوات فأكثر فإنه يعتبر قد فعل فعلا كثيرا، وهذا الفعل الذي توالى سواء كان من جنس واحد كأن يخطو مثلا وأن يحك رأسه مثلا وأن يخلع ثوبه، فهذه صارت من أجناس متعددة. ولو صارت من أجناس متعددة فإن هذه الأفعال تبطل الصلاة. أيضا لو فعل فعلة واحدة لكنها تساوي الثلاث، مثلا ثلاث خطوات قام فقفز في الصلاة قفزة واحدة تساوي ثلاث خطوات، هذه قفزة فاحشة تعادل ثلاث خطوات، إذن هذه تبطل الصلاة أيضا. قال فائدة: الخطوة بفتح الخاء هي المرة الواحدة، وبالضم اسم لما بين القدمين، ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ قال الإمام: فينقدح فيه ثلاثة أوجه، أظهرها أنه لا يؤثر وتبطل بالوثبة الفاحشة إلا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه. إذن الخطوة عندما نقول مثلا قفز خطوة خطوتين ثلاث خطوات، هذه بالنسبة للغة إذا أردت أن تضبط لسانك بها فقل خطوة اسم للمرة الواحدة. أما إذا أردت المسافة التي تكون ما بين القدمين فإنك تقول خطوة، هذه تقول خطوة. هنالك أمر تردد فيه، هل هو كثير أم لا؟ يعني شك في هذا الأمر، هل فعلها هل هذا الفعل يعتبر من الفعل الكثير أم من الفعل القليل؟ الأصل عدم الفعل، ولذلك نقول إن الراجح في هذه المسألة أن ذلك لا يؤثر ما لم نتحقق أنه فعل الفعل الكثير. ولذلك قال: ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ قال الإمام: فينقدح فيه ثلاثة أوجه، يعني كثير قليل التوقف. ولذلك قال: أظهرها أنه لا يؤثر، لأننا لم نتأكد أنه قد وصل إلى حد الكثرة. ومن أجل أن يبين لنا أمرا آخر أكد لنا أن الوثبة الفاحشة، يعني يظن بعض الشباب أحيانا أنه أنا سأخطو خطوة واحدة، هذه الخطوة الواحدة ماذا سأفعل بها؟ سأقفز قفزا وتعتبر حركة واحدة. لما كانت فاحشة ولما كانت كبيرة وصلنا بهذه الخطوة إلى ثلاث، يعني كأنها تساوي ثلاث خطوات، فلما كانت تساوي هذه الثلاث سميت بالوثبة الفاحشة وهي التي تبطل الصلاة بفعلها. بقي عندنا بعض الأعضاء لا يستطيع الإنسان أن يكفها عن الحركة، مثلا لو أصابه شيء حك في بعض المناطق فأخذ يحك هكذا، رفع يده وأخذ يحرك أصبعه فقط، هكذا يحرك الأصبع، يعني عندما يحرك أصبعا واحدة فقط، يعني ارتفعت اليد والحركة إنما كانت بالحك في أصبع واحد، هذا الحك في أصبع واحد هل يؤثر أم لا يؤثر؟ الواقع أنه لا يؤثر. لذلك قال: إلا الحركات الخفيفة المتوالية كحركة أصابعه، يعني حركة الأصبع الواحدة عندما يحركها لا تعتبر حركة، بدنا حركة عضو حتى نسمي ذلك حركة، وإن كانت باللغة تسمى حركة. قال: كتحريك أصابعه بلا حركة كفه، لو فعل هكذا هذا يحرك كفه مع أصابعه عند ذلك يعتبر محركا، فكل حركة هكذا واحدة وهذه الثانية وهكذا الثالثة. أما لو وضع يده وبدأ يحرك في بعض أصابعه فإن ذلك لا يؤثر. أيضا قال: كتحريك أصابعه بلا حركة كفه في سبحة، لنفترض أنه يصلي في صلاة تسابيح مثلا وعقد مسبحة بيده وأخذ يحركها حبة حبة حتى يصل إلى العدد المراد في هذه الصلاة، فهل يضر ذلك؟ هذه حركة إصبع واحدة أيضا لا يضر، لأنها ليست فيها حركة الكف وإنما فيها حركة الإصبع الواحدة وهذا لا يضر. قال أو عقد أو حل، يعني في إصبعه وجد أن زرا قد انفتح ويخشى على عورته مثلا كأن كان في أعلى قميصه، فإنه لو ركع يرى عورته، من أجل ألا يكون ذلك الأمر مفسدا فقام بعقد بعض أزراره، هذا العقد في أسبوعين يعقد زرا، فهل يبطل الصلاة؟ لا يبطل. تضايق من شيء في صلاته فأراد أن يحل شيئا من أزراره، حل زر واحد مثلا، فإنه يحرك بذلك أسبوعين، فهل يؤثر ذلك؟ أيضا لا يؤثر ذلك، سواء كان في عقد أو في حل. عندنا أثناء القراءة فإن الإنسان ماذا يفعل؟ يحرك لسانه في فمه، فتحريك اللسان في الفم أيضا عضو من الأعضاء، وهل يعتبر حركة أم لا؟ الصلاة لا تصح إلا أن يقرأ الإنسان بالفاتحة وأن يأتي بالأذكار، وذلك لا يتم إلا بحركة اللسان، فتحريك اللسان لا يؤثر. كذلك العين تتحرك لا إراديا غالبا، يعني ترتفع وتنخفض الأجفان دون أن يشعر الإنسان، وذلك ربما بسبب بعض الأشياء الموجودة في الجو، فالله سبحانه وتعالى قد جعل على العين حارسا هذه الأجفان، فتحريك الأجفان في الصلاة هل يؤثر؟ سواء كان عامدا أو كان بشكل تلقائي فإن تحريك الأجفان لا يؤثر أيضا في الصلاة. كذلك تحريك شفتيه، ربما يشعر مثلا بجفاف في شفتيه أو من أجل القراءة، أيضا هذا لا يؤثر أبدا. أيضا من الأعضاء التي لا يستطيع الإنسان أن يضبطها كذلك تحريك ذكره ما بين القبض والانتشار، لو شعر ذلك في صلاته فهل يؤثر ذلك وهذا عضو من الأعضاء؟ كل ذلك لو كان ولاء لا يؤثر فلا تبطل بذلك، إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه يعني هذا الفعل الفعل القليل وسهو الفعل المبطل كعمده. نعم، إذا فعل الإنسان فعلا وكان في هذا الفعل ساهيا ولم يكن عامدا فإننا نقول له إن هذا الفعل دائما الفعل المبطل، إذا تعمده الإنسان في صلاته وكان مبطلا فما يبطل عمده يسجد لسهوه. الأمر الثالث من مبطلات الصلاة، إذن كان عندنا الأمر الأول الكلام، الأمر الثاني العمل، الأمر الثالث الحدث. فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته بالإجماع. لما كان الوضوء شرطا من شروط الصلاة ونحن نعلم أن الشرط إنما يكون قبل الصلاة، ولكن هنالك بعض الشروط لا بد أن تستمر إلى نهاية الصلاة، فمثلا التوجه إلى القبلة ينبغي أن يكون من أول الصلاة من تكبيرة الإحرام وإلى التسليم. ستر العورة ينبغي أن يكون من أول الصلاة إلى نهايتها. الوضوء ينبغي أن يكون من أول الصلاة إلى نهايتها. ولذلك ننتبه لهذه المسألة، لا نقول هذه المسألة فيها سهو. الثالث الحدث، فإن أحدث قبل التسليمة الأولى، لأنه بعد التسليمة الأولى التسليمة الثانية ما حكمها؟ سنة. لما كانت التسليمة الثانية سنة فإن الإنسان يستطيع أن ينتهي من صلاته عند قوله السلام عليكم ورحمة الله، فإذا حدث بعد كلمة السلام عليكم ورحمة الله وكان منتهيا من الصلاة، حدث أخرج ريح مثلا، فهل صلاته صحيحة؟ لو سلم التسليمة الثانية معنى ذلك أنه في صلاته، ما زال في صلاته فصلاته باطلة ولو كانت التسليمة الثانية سنة. لذلك قال فإن أحدث قبل التسليمة الأولى، يعني بقي ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن الذي بقي من أركان الصلاة وهو التسليمة الأولى، فلو أحدث قبله سواء كان هذا الحدث عمدا أو كان سهوا نقول بطلت صلاته، أي يحتاج إلى وضوء جديد وإلى صلاة جديدة بعد ذلك لبطلان صلاته بالإجماع. صلاة بلا وضوء هل تصح؟ لا تصح الصلاة بلا وضوء أبدا. ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، يعني فاقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت، وما دام يصلي لحرمة الوقت وما دام يصلي ولا يستطيع كالإنسان السجين الموجود في غرفة من حديد مثلا، فلو وجد فيها أو في قفص، وهذا ما نراه الآن حتى في وسائل الإعلام، يوجد بعض الناس من سجن بهذا الشكل لا يجد ماء ولا يجد ترابا، فماذا يفعل؟ فيصلي فاقد الطهورين، فلو حدث له حدث هو بالأصل محدث وليس متوضئ وليس متيمم، فأي شيء يفقد هذا الحدث؟ لذلك لا يؤثر ذلك. ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، وجرى على ذلك الإسنوي، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق وهو المعتمد. والتعليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني عندنا بعض الأشياء تخرج مخرج الغالب ولكن الحكم عام فيها. مثلا عندما يتزوج الإنسان المسلم امرأة لها أولاد، كل بنت من هذه الأولاد تسمى ربيبة، فلما كانت هنالك علقة ما بين البنت وأمها سمح الشارع لهذا الرجل أن يخلو بهذه البنت وأن تحرم عليه بعد الدخول بأمها حرمة مؤبدة، فإذا نكحت الأم فيحرم عليك أن تتزوج واحدة من بناتها. يقول الله عز وجل وصف هذه الربيبة هي بنت الزوجة التي تزوجتها ودخلت عليها، قبل الدخول ما زالت محرمة، بعد الدخول يعني لا يكتفي بالعقد لا بد من عقد ودخول. فهذه الربيبة قال الله عز وجل في وصفها وجعل لها قيدا، ما هو القيد؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجرك يعني في بيتك. طيب يأتينا سؤال هنا، تزوج هذه المرأة فإما أن تكون بناتها متزوجات وإما أن يكون البعض متزوج والبعض غير متزوج، فما هو الحكم؟ هل عندنا حكمان، للمتزوج حكم ولغير المتزوجة حكم؟ لا، الحكم واحد. طيب لماذا قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال الغالب في هذه المسألة أن المرأة عندما تريد أن تتزوج بعد موت زوجها أو بعد طلاق زوجها لها، فإنها تريد غالبا من يأتي إليها، ننظر في الأمر الغالب، إما أن يأتي إليها محسن يريد أن يكرم أولادها، وإما أن يأتي إليها إنسان مطلق زوجته وعنده أولاد يحتاج إلى من يرعاهم، فيجمع هذه الأولاد أو هؤلاء الأولاد مع هؤلاء الأولاد. وكان الأمر هذا غالبا في الحجر، فماذا يكون الأمر في خارج الحجر؟ يعني لو كانت امرأة بنت مسافرة أو كانت عند أبيها أو كانت متزوجة حكمها نفس الحكم. فالله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الربيبة تحرم مطلقا، فلفظ الحجور لا مفهوم له. فلما كان هذا اللفظ لا مفهوم له كذلك نعود إلى مسألة فاقد الطهورين. يا ترى فاقد الطهورين هل الحكم عليه أنه عندما بدأ بالصلاة بدأ فاقدا للطهورين، الحدث الطارئ في الصلاة يؤثر أم لا يؤثر؟ هل يخرج مخرج الغالب في هذه المسألة أم لا يخرج مخرج الغالب في هذه المسألة؟ من هنا كان التنظير ما بين المسألتين. تنبيه: لو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله. بعد أن صلى الظهر، وهذا يحدث مع الكثيرين، صلى صلاة بعد الصلاة تذكر، يعني هو من عادته أن يخرج من بيته متوضئا لأمر طارئ، في هذا اليوم انتقض وضوءه في الطريق، من عادته أن يدخل إلى المسجد وقد ويعلم أنه خرج متوضئا، بعد أن صلى تذكر أنه فعل فعلا يبطل الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ نقول: هذه الصلاة أولا لا بد من إعادتها لأنه صلى بدون وضوء، لكن هل يثاب على فعله أم يثاب على قراءته؟ لو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده، لما دخل إلى الصلاة دخل بنية أنه متوضئ، هذا القصد، ذهاب إلى المسجد، الصلاة، الأذكار، كل ذلك يثاب عليه. أما لو قلنا على الفعل فهذا الفعل ليس صحيحا، فعل الصلاة ليس صحيحا، لكن الصلاة تتضمن أشياء، أفعال وأقوال. هذه القراءة لو قرأ الإنسان غير المتوضئ، قرأ الفاتحة الآن بدون وضوء، هل يثاب على قراءته أم لا؟ يثاب على قراءته. وهذه القراءة التي قرأها في الصلاة وهو غير متوضئ ظانا نفسه أنه متوضئ فإنه يثاب عليها. لذلك قال: لو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها. مما لا يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله أيضا، يعني كل أمر لا يتوقف على وضوء فإنه يثاب عليه. التسبيح هل يتوقف على وضوء؟ التشهد هل يتوقف على وضوء؟ كل ذلك، يعني ليس تشهد الصلاة قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، الصلاة على رسول الله هل تتوقف على وضوء؟ إذن كل الأفعال التي لا تتوقف أو الأقوال التي لا تتوقف على وضوء فإنه بذلك يثاب عليه. مسألة الثواب شيء وإعادة الصلاة الفاسدة شيء آخر. أما الحدث بين التسليمتين فلا يضر، لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر. حدث حدث، أخرج ريح، أخرج صوتا بعد أن سلم التسليمة الأولى، لكن نقول له لا تسلم التسليمة الثانية لأنك بعد سلامك من الأولى قد انتهت صلاته وأيضا انتهى وضوء. أما إذا كنت عائدا إلى الصلاة وأنت تصر على أنك تريد أن تسلم التسليمة الثانية فكأنك أوقعت الحدث ضمن الصلاة، عند ذلك صلاتك فاسدة. أرأيت إلى إنسان سلم التسليمة الثانية وبعد أن سلم التسليمة الثانية تذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأول، سلم الثانية ولم يأتي بالتشهد الأول، فعن على خاطره أنه يريد أن يأتي بسجود السهو، فعاد إلى الصلاة وسجد للسهو، أثناء سجود السهو وقبل سلامه فسدت صلاته، هل تعتبر صلاته الأولى كلها فاسدة أم فقط هذا السجود فاسد؟ كل الصلاة، لأننا عندما عاد إلى الصلاة عاد إلى السجود كان عائدا إلى الصلاة، ربط صلاته السابقة بسجود السهو اللاحق، صار كأن السلام الذي سلمه لاغيا، وصار السلام متى يكون السلام؟ في آخر الصلاة، فلما أحدث أثناء سجود السهو كأنه أحدث ضمن صلاته فصلاته فاسدة. كذلك العائد إلى التسليمة الثانية، خلاص انتهت صلاتك بالتسليمة الأولى، انتهى وضوءك، لا تستمر في هذا العمل لأن هذا العمل لا قيمة له، لكنك لو جعلت له قيمة فسد العمل من أوله إلى آخر. ويسن لمن أحدث في صلاته الآن يعلمنا الشيخ أدب من الآداب. واحد في الصف الأول، والمسجد مثلا كمسجدنا ممكن أن يكون في صفين أو ثلاثة أو أربعة في الصلاة، إيه بيرجع بعمل حاله مثل عنتر، والله بده يلف ويرجع من الصلاة كأنه عم يقول والله أنا أحدثت. لا يريد الإسلام منه أن يفعل هذا. يريد الإنسان منه الإسلام منه أن يكون لطيفا مع نفسه ومع الناس. فكيف يكون لطيفا مع نفسه ومع الناس عندما يشعر أنه قد أحدث رغما عن يعني خروج الصوت أو خروج الريح؟ ليس هذا الأمر يعني من الأمور الصعبة، من الأمور السهلة على الإنسان، فإنها قد تخرج دون أن يستطيع، مهما كان عظيما لا يستطيع أن يمنع نفسه من هذا، وقد يكون في صلاة فماذا يفعل ولم يشعر به أحد، يضع يده على أنفه وكأنه يعني يجعل الناس يظنون أنه أصيب برعاف في أنفه أو بألم في رأسه أو بشيء في بطنه إلى غير ذلك من الأمور، فإنه يخرج من الصلاة بهذا الشكل أو على أي شكل يعني يرتضيه لنفسه، بشكل أنه لا يظهر أنه بطل صلاته بهذا أو بطلت صلاته بهذا الحد. قال الشيخ: ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه يعني رعف، يعني أصابه الرعاف سترا على نفسه، وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر الصلاة، خصوصا إذا قربت إقامتها أو أقيمت. يعني أحيانا قد لا يحدث هذا في الصلاة، متى يحدث؟ قام المؤذن يقول بتلفظ إقامة الصلاة، عند ذلك حدث معه هذا الحدث، يفعل أي فعل يتظاهر فيه أنه يريد الآن أن يذهب من أجل هذا المرض الذي ألم به، لا يشعر الناس بمسألة الحدث. يعني الإسلام دين لطيف ودين مبارك، ويريد من الناس دائما أن يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض، ومع ذلك يقدرون لبعضهم البعض هذا الشيء. فما كان هذا الأمر الذي حدث من غيرك ربما يكون لنفسك في يوم من الأيام، فلا تعترض على الناس. ربما فعل يعني بعض الناس، حدث معه أحد الناس العمال الذين كانوا عند سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، تجد أنه قد فعل مثل هذا الفعل في حضرة الأمير، وغضب من نفسه كثيرا وظن أنه قد ارتكب حماقة، ربما يعني أمام أمير يفعل هذا الأمر. فما كان من ذلك الأمير إلا أن يقول له يعني ويبين له أن هذا الأمر ليس من قدرته ولم يفعله عامدا، فقال: طالما سمعت من هذا الأمر الكثير من نفسي، يعني إذا كان هذا الأمر من نفسك فأنا سمعت أكثر من ذلك من نفسي. كل واحد يسمع من نفسه ويشم من نفسه رائحة أو يسمع صوتا، وغفر له ولم يعترض عليه، وطلب منه أن يستمر إذا لم يكن بحاجة يستمر في عمله، وهذا كان من حلمه ومن أخلاقه ومن فضله. وربما لو كان بعض الأمراء الظلمة لفعل به، وفعل من الأشياء التي لا تحمد عاقبتها. الرابع: حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. وإنما جعل داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما، بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة. فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفض لم يضر، ولا يجوز أن ينحي النجاسة بيده أو كمه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، فإن نحاها بعود فكذلك في أحد وجهين وهو المعتمد. النجاسة شيء طارئ عليه، وهذا يحدث كثيرا. لو كان الإنسان يصلي في عراء أو يصلي في مكان فيه حيوانات، وهذه الحيوانات الطائرة قد تلقي عليه نجاسة، أو قد تحمل الريح نجاسة فتعلق هذه النجاسة بثوبه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ لو كان هذا الثوب الذي يخلعه لا يضر في كشف عورته، لابس عدة أثواب، عباية حاططها وين؟ فوق أواعي، حاطط جبة فوق جلابيته، أصاب هذه الجبة، أصاب هذه العباءة، أصاب هذه اللفة، هذه الطائية، السلك، الحطة، أي شيء، كل ذلك لا يؤثر لو تركه في الصلاة، فماذا فعل؟ مباشرة عندما شعر بوجود النجاسة عليه، لو ابتدأ بصلاته لا تصح الصلاة بهذا الأمر، لكن هذا شيء طارئ عليه في صلاته، فماذا يفعل؟ يخلع الجبة فقط بحركات بسيطة، يخلع العباءة، يرمي القلنسوة، يرمي العمامة، أي شيء يرميه على الأرض لوجود النجاسة عليه. وعندنا قاعدة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، في أثناء الدوام طرأت النجاسة لكنه لم يديمها، وإنما ماذا فعل؟ أزالها. كأن انكشفت عورته فماذا يفعل في ريح؟ مباشرة يرد ثوبه على عورته. فإذا كانت النجاسة على قسمين، قسم معفو عنها وقسم غير معفو عنها، رأى ذبابة، هذه الذبابة رآها على نجاسته، بعد أن رآها على النجاسة قامت هذه الذبابة ووقفت على ثوبه، فهل تحمل نجاسة أم هذه معفو عنها؟ معفو عنها، هذا القدر البسيط الذي تحمله النجاسة في الذبابة في أرجلها فإنها لا يؤثر، ما لو رآه وتأكد من ذلك، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يحترز والله عن البعوض وعن الذباب وعن أمثال هذه الأشياء. فحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه، قال أو بدنه، في بدنه شعر وهو يصلي أن هنالك بعض الدمامل مثلا أو البواثير أو شيء خرج منه شيء من الدم، فهذه النقطة التي تخرج من ظهره من صدره أحيانا لو شعر بهذا فهل يضر؟ هذا حدث في بدنه وحدث هذا في ثوبه. قال حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه، داخل الفم مثلا لو شعر هنالك أشياء، الدم عندما يخرج من مكانه ماذا يكون فيه؟ نجس. الدم عندما يخرج يحدث نجاسة، لا بد من مضمضة الفم ولا بد من غسل الأنف. فننظر في هذه المسألة، هل هذا الشيء مما يعفى عنه أو مما لا يعفى عنه، هل هو قليل أم هو كثير؟ المهم في هذه المسألة، إذا كانت هذه النجاسة لا يعفى عنها فماذا نقول؟ إن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام جاء في سورة المدثر، وثيابك فطهر، وإنما جعل داخل الفم والأنف هناك ظاهرهما بخلاف غسل النجاسة لغلظ أمر النجاسة. يعني عندما تطالب أنت في مذهب الإمام الشافعي أن تغتسل، لا يطلب منك فرضا أن تغسل داخل أنفك ولا داخل فمك، أما من السنة أن تفعل ذلك. ويوجد بعض الفقهاء من أوجب غسل داخل الفم وداخل الأنف أثناء الغسل. إذن المفتى فيه عندنا أن غسل الفم ليس من الشفائف التي لم يتغير لونها، بعد ما يؤخر الإنسان شفته إلى الأسفل يتغير لونها بسبب وجود الريق الموجود في الفم، إلى هذا الحد هذا يعتبر من الظاهر وينبغي عليه أن يغسله، أما في داخل الفم لا يجب عليه أن يغسله من أجل الجناب. طيب من أجل الجنابة لا يغسله، أما من أجل النجاسة يغسله. وإنما جعل داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة، فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة، يابسة صورتها، يوجد بعض الحيوانات بعض الطيور موجودة في المساجد وهي تجعل لها روث في الأسقف، فخرج هواء فنقل هذه اليابسة إلى جسمي، فلو نفضها مباشرة فزالت هذه النجاسة، عند ذلك لا يؤثر، لا يحتاج إلى خلع، لأنه كما قال الفقهاء جاف على جاف طاهر بلا خلاف، وقعت نجاسة جافة على ثوب جاف ووقعت بعد ذلك، هل هذا الثوب يحتاج إلى تطهير؟ لا يحتاج إلى تطهير. فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب، هذا صورة من صور إزالة النجاسة، بقلع ثوب أو نفض لم يضر، ولا يجوز أن ينحي النجاسة بيده. إذا حط إيده على النجاسة معنى ذلك ستتلوث يده بهذه النجاسة، أو كمه أيضا معنى ذلك أنه سيوسع من أمر النجاسة. فإن فعل بطلت صلاته، صار حامل نجاسة، كانت نجاسة وتطمخ بالنجاسة ضمن صلاته، فإن فعل بطلت صلاته، فإن نحاها بعود فكذلك، يعني نفس الحكم في أحد وجهين، بعضهم يقول لا يؤثر وبعضهم يقول يؤثر، وهو المعتمد. بعد ذلك قال تنبيه، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين.